إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، إذا لي وأنا أستهل خطبتي توقفت مع خطبة الحاجة الآن. يا أيها الذين آمنوا، قول ربي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. إن الله لا يريد أي تقوى، لا يرضى بأي تقوى، إن الله عزيز غني يستغني عن العبد إذا العبد استغنى عنه. ليس مطلوبا منك أن تتقي الله، إنما المطلوب أن تتقي الله حق تقاته كما أراد هو، لا كما سمحت لك ظروفك. أيها الأخ المسلم الكريم، هذه فائدة عرضت أحبتي في الله. ونحن في شعبان، ونحن ندخل في أجواء استهلال رمضان، أسأل الله أن يبلغنا رمضان، ونحن في شعبان نتأمل ما أسرع الأيام. حقا ما أسرع الأيام، إننا كأننا كنا منذ عام، كأنه منذ يومين، ونحن نقول اللهم بلغنا رمضان، ومضى عام، عام كامل تسرب من بين أيدينا، عام بأحواله وأعراضه، مات فيه من مات، مرض فيه من مرض، سعد فيه من سعد، شقي فيه من شقي. إخوتي، تأمل الأيام، تأمل رأسك التي تشيب، وقدمك رأسك التي تشيب، وقدمك التي تؤلمك، أسنانك التي تسقط، أولادك الذين يكبرون. تأمل كل شيء من حولك يقول لك انتبه، استيقظ، اقترب لقاء الله. نعم، تأمل الأيام جيدا، تغير الأحوال وتقدم الأعمار، وكما قال الحسن البصري: يا ابن آدم، إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما، إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. السؤال الآن: متى ستتغير الأحوال التي يشتكي الناس منها؟ إذا كان عمرك يتغير، سنك يتغير، صحتك تتغير، فمتى يتغير الحال؟ هذا هو السؤال. نعم، تقول لي نعم، متى يتغير الحال؟ متى يزول الغلاء؟ متى يبتعد الفساد؟ متى نرى من يصلح ولا يفسد؟ متى يتغير الحال؟ ليس ذلك الحال الذي أعني، إنما أسأل عن الحال الذي يغير الحال. الحال الأصلي: متى ستتغير حال نفسك؟ حال نفسك مع الله، متى ستتعظم علاقتك بكتاب الله، بكلام الله؟ متى تصح عبوديتك؟ متى تستقيم على الطريق استقامة المجد المستعد؟ متى تتغير حال نفسك؟ أيها الأخ الكريم، تقول لي أنا كويس، أنا ماشي كويس مع ربنا، أنا أحسن من غيري، صح؟ والله أنا أحسن من غيري، لكن أريد أن أقطع على نفسي وعنك الطريق. اسمع إلى رسول الله في المتفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أرضاه، قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري. ده النبي. إذن أريد أن أسأل نفسي وأسألك: هل النبي يدعو الله بهذا الدعاء، اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، يقول هذا الكلام ليعلمنا أن ندعو الله هكذا، أم يقول هذا الكلام وهو يحس أن له خطيئة وأن فيه جهل وأنه مسرف ويسأل الله المغفرة؟ تفتكر إيه؟ هو تعليم أم إحساس عنده؟ الأمران. أحسن، الأمران. إنه يحس وهو رسول الله وهو النبي وهو محمد صلى الله عليه وسلم وهو خير الخلق، يحس أنه مخطئ، مقصر، مسرف. هل أحس أنا وأنت هذا الإحساس؟ إن لم يكن هذا الإحساس موجود في علاقتك بالله فهذا أول خطأ، هذا عين الإسراف، هذا عين الجهل، هذه عين المعصية. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، متى ستتغير أحوالنا؟ قلت سابقاً الآن إننا نبحث عن الحال الذي يغير الحال. السؤال واضح والإجابة أوضح من الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ببساطة الآية أبسط مما تتخيل وأسهل مما تتخيل وأوضح مما تتخيل، لكن عز فهمها بعقول لا تريد أن تفهم. نعم، إن الأحوال التي تريد أن تتغير لن تتغير إلا إذا غيرت الأحوال التي أرادها الله أن تغيرها بيدك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا. أنت أولا، نفسك أولا، صلاحك أولا. إن كنت معاقب فاعلم أن للعقوبة سبب، ولا ترفع العقوبة إلا بزوال السبب. أيها الأخ المسلم الكريم، حتى يغيروا ما بأنفسهم إنه تأصيل شرعي لا بد منه. أن يفهم المرء أن ذنوبه وآثامه وبعده عن الله سبحانه وتعالى وتماديه في المعصية هي سبب شقائه وتعبه والغلاء من حوله. حتى إذا قال بعضهم وإذا كان ما سلط علينا ظلم وفساد، قل فمن مكن الظالم منك عقوبة. الله، الله سبحانه وتعالى الذي بيده الأمر كله. اسمع إلى رسول الله فيما رواه البخاري من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة في رمضان لينبئنا بميقات ليلة القدر، فتلاحى رجلان في المسجد. تلاحى يعني ايه؟ فشجر صوتهم عليه خنقوا. فتلاحى رجلان في المسجد، دي معصية. فقال النبي: لقد خرجت أنبئكم بليلة القدر، بموعدها يعني. فتلاحى رجلان فرفعت، ولعل ذلك خير خيرا لكم، فالتمسوها في الخامس والعشرين والسابع والعشرين والتاسع والعشرين. طبعا قضية تحديد ليلة القدر بين العلماء، وإن كان القضية أنها في وتر العشر الأواخر، ده الأقرب إلى الفهم. كل الوتر 21 23 25 27 29، اللهم بلغنا ليلة القدر. الشاهد هنا إيه؟ أن الله رفع تحديد الليلة فأشاعها بسبب معصية رجلين في مسجد رسول الله. تلاحى رجلان فرفعت. إذن يرفع الخير بالمعصية. كان فينا من عاص منعنا الخير بسببه، كان فينا من بعيد، كان فينا من مفسد، كان فينا من مقصر، كان فينا وكان فينا. والسؤال: فتلاحى رجلان، هل أنت أحد الرجلين؟ ممكن تكون أنت واحد منهم. أنا أحد الرجلين. أخي، إذا أقف أمام أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه ونحن داخلون إلى رمضان ونحن في شعبان والله والناس مشغولون عن شعبان ومشغولون عن رمضان. إذني أتذكر أبا الدرداء فيما رواه أبو نعيم في الحلية من حديث جبير بن نفير قال: يوم فتحت قبرص، قبرص من أعمال الروم، فتحها الله على المسلمين، يوم فتحت قبرص وشاع المسلمون يأخذون السبي غنائم، يوم فتحت قبرص وشاع المسلمون يأخذون السبي رأيت أبا الدرداء رضي الله عنه في زاوية قاعد على جنب كده، وهو يعتمد على قوسه ويبكي، فقلت: يا أبا الدرداء، أتبكي في يوم أعز الله فيه المسلمين؟ ده يوم أعز الله فيه المسلمين، أتبكي في يوم أعز الله فيه المسلمين؟ ده موطن إيه؟ فرح، رفعة، مش موطن بكاء. قال: فضربني في صدري وقال: تكيلتك أمك، ألا ترى أنت ما بتشربش، ألا ترى بينا هي أمة قاهرة ظاهرة، الروم بينا هي أمة قاهرة ظاهرة لها الملك في الأرض، فعصت أمر الله فهانت عليه وأذلها. خد بالك بقى من الحكمة اللي فهمها أبو الدرداء، شوف المسلم إزاي عنده بصيرة، شوف المسلم إزاي بيرى الأشياء بعمق. ثم قال أبو الدرداء: ما أهون الخلق على الله إذا هم عصوا. ما أهون الخلق على الله إذا هم عصوا. أحبتي، هل هن على الله لما عصينا فسلط علينا من لا يخافه ولا يرحمنا؟ سؤال، كيف العلاج؟ إنه سؤال. أحبتي في الله، إننا نحتاج أن نتغير قبل أن نستبدل. إنني أكرر السؤال الذي سألته مرارا في الأيام السابقة: هل ما نحن فيه، ما نعانيه، ما نراه الآن، ابتلاء أم عقوبة؟ كيف تراه؟ كيف تبصره؟ كيف تنظره؟ ما نحن فيه الآن ابتلاء أم عقوبة؟ السؤال واضح، واضح جدا. ما الإجابة؟ الإجابة بشكل أوضح، إن ما نحن فيه ابتلاء لرفع درجاتنا أم عقوبة لمعاصينا؟ والإجابة أوضح من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير الناس بعد الأنبياء. أبو بكر فيما رواه أبو داود من حديث قيس بن أبي حازم رضي الله عنه قال: سمعنا أبا بكر يخطب وهو يومئذ خليفة للمسلمين. سيبك بقى من خطبته واسمع خطبة أبو بكر عشان تفهم ما نحن فيه ابتلاء أم عقوبة. سمعنا أبا بكر يخطب وهو يومئذ خليفة للمسلمين فقال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية قول ربي يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية والكلام لأبي بكر وتضعونها في غير موضعها وإني سمعت رسول الله يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يده أوشك الله أن يعمهم بعذابه وإني سمعت رسول الله يقول ما من قوم رأوا معصية الله أمامهم وقدروا أن يغيروها فلم يغيروها إلا عمهم الله بعقاب منه قال أبو بكر إنكم تسمعون هذه الآية وتقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها بتفسروها بمذهبكم وتضعونها في غير موضعها يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإني سمعت رسول الله يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يده أوشك الله أن يعمهم بعذابه وإني سمعت رسول الله يقول ما من قوم يروا معصية الله أمامهم وهم يقدرون أن يغيروها فلم يغيروها إلا عمهم الله بعذابه هل رأيت عاصم ولم تغيره؟ هل رأيت مفسدا وكنت قادرا أن تغير فلم تغير؟ هل رأيت ظالما كنت قادرا أن تكفه عن الظلم فما كففته؟ إن أول عاصم وأول ظالم وأول مفسد يجب أن تغير أنت نفسك. هل رأيت فسادا في نفسك وتتقاعس عن تغييره؟ في أهلك، في بيتك، في ولدك، في بنتك، في زوجك، في حالك. إنني لا أسألك عن الظلم الذي لا تستطيع أن ترفعه، إنما أسألك عن الظلم الذي رضيت به ورضيت بمساكنته. إن أعظم ظلم تظلمه لنفسك أن يعصى الله أمامك ثم لا تغضب لله غضبا إن كنت قادرا. أيها الأخ المسلم الكريم، إن السؤال ما زال يطرح، ما تقدر عليه أنت؟ هل تفعله في نفسك؟ إنني أسألك عن معصيتك، عن بيتك، عن أهلك، عن زوجك. إنني أسألك عما وليت عليه. إننا إذا رأينا فسادا عاما، ضنكا عاما، شقاء عاما، فاعلم أن سبب ذلك كله كلنا، والحل أنت. أنت وما تقدر عليه أنت قبل فوات الأوان. قال ربك وإن تتولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. القضية بمنتهى البساطة، قالها أبو الدرداء، ما أهون الخلق على الله إننا ونحن في شعبان نحتاج إلى نقطة وقفة ومن أول الصبر وسؤالين: هل وكيف؟ هل تحتاج أن تتغير؟ ترى أنك تحتاج أن تتغير مع الله؟ أم أنت هكذا تمام 100 فل و10؟ تحتاج أن تتغير؟ إن أول خطوة في التغيير أن تحس أنك تحتاج إلى تغيير، تحتاج أن تعلو، تحتاج أن تسمو، تحتاج أن تدفع معاصيك، تحتاج أن تدفع تثاقلك إلى الأرض. يا أيها الذين آمنوا ما لكم، ما لكم، تأمل كلمة ما لكم من الله دي. يا أيها الذين آمنوا ما لكم، إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إذا قلتم إلى الأرض إننا اليوم لا نعاني تثاقلا من النفرة في سبيل الله. انفروا يعني إيه؟ ها؟ جاهدوا، قاتلوا واقتلوا. إننا لا نعاني نفرة من الجهاد، إنما نعاني تخاعسا عن النفرة إلى بيوت الله في الصلوات الخمس. إننا نعاني نفرة عن كتاب الله، إننا نعاني نفرة عن سنة رسول الله. وكيف ذلك؟ تلك هي المشكلة. الحل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها، إن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت إذا عثرت قدمها في الطريق قالت: بذنبي وما يغفر الله أكثر. عثرة قدم تراها بسببها وهي فاطمة. فاهم الرابط معايا أبو يوسف؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري. رب على ذلك فاطمة رضي الله عنها، فلما عثرت قدمها قالت: بذنبي. فالعقيدة تربية، الاستقامة تربية، الدين تربية. انظر إلى أهلك وبيتك، ماذا صنعت فيهم؟ أحسنت أم أفسدت؟ أطرحت أم أسأت؟ انظر إلى الظلم الذي تستطيع أن ترفعه فارفعه، وأعظم الظلم معصية الله سبحانه وتعالى. أيها الأخ المسلم الكريم، يقول ربي: بل الإنسان على نفسه بصيرة. أنت أدرى بنفسك، أنت أدرى بنفسك. فيما رواه ابن المبارك من حديث أبي هريرة بسند حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يرى أحدكم القذاة في عين أخيه ولا يرى الجزع في عينه. القذاة يعني قذاة اللي هي التراب والمخلفات التي تنتشر لكن بسيطة في عين أخيه، مش عينه اللي بيبصر بيها، لا، العين يعني عين الماء. فبي النبي صلى الله عليه وسلم يضرب المثل: يرى أحدكم القذاة في عين أخيه، شوية تراب، يقول: بص خد بالك العين بتاعت المية بتاعتك، شوف فيها تراب ازاي ومش نظيفة، ولا يرى الجزع في عينه. الجزع له الخشبة الكبيرة العريضة. طب الله، القذاة ترى أوضح ولا الجزع؟ الجزع طبعا، لكن هو رؤيته لعيوب الناس أعمته عن رؤية عيبه. أنا النهاردة أريد أن أرى عيبي وأن ترى عيبك وأن أصلح عيبي وأن تصلح عيبك. هذا هو المطلوب أيها الأخ المسلم الكريم. إن أول خطوة في التغيير، هل تحتاج إلى تغيير؟ ماذا ترى؟ هل ستظل هكذا حتى تموت، حتى تلقى الله هكذا؟ ويأتي السؤال الآخر، كيف أتغير؟ الإجابة ببساطة أن تفهم أنت بسؤالين: من أنا وماذا أريد؟ من أنا؟ أنت مين يا عم؟ من أنا؟ مسلم أم مسلم؟ مستسلم؟ مسلم، الإسلام قضية حياتي، الإسلام قضية حياتي، الإسلام لحمي دمي قضيتي التي أعيش لها، الإسلام محور حياتي. مسلم أم مسلم؟ بأمر واقع، ولدت مسلما فصرت مسلما، أصلي كما يصلي الناس، أصوم كما يصوم الناس، أحج كما يحج الناس، أحضر الجمعة كما يحضر الناس. مسلم والفارق شاسع. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هنا مش الإسلام المطلوب، أسلمنا يعني استسلام للأمر الواقع، واقع واقع ولكن قولوا أسلمنا يعني استسلمنا للأمر الواقع. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم الجزيرة كلها بقت معاه، والإسلام دام في الجزيرة كلها، خلاص خلينا بقى مسلمين نمشي كده مع الناس. أنا أريدك وأريد من نفسي أن أحدد موقفي. أنا مسلم زي الناس أم مسلم كرسول الله والصحابة؟ أنا مين فيهم؟ مسلم، الإسلام قضيتي كما كانت قضية عمر وخالد وعثمان وأبو طلحة وغيرهم، أم مسلم بأمر واقع، ولدت هكذا فصرت هكذا؟ إن المسلم الحق عينه على أمر الله، عينه على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، له قضية واحدة أن يعبد الله، وغاية واحدة أن يدخل الجنة، وغير ذلك لا. تحت قضيته أن يعبد الله يحيا كما شاء، تحتها يتزوج، ينجب، يعمل، يكسب، يبيع، يشتري، لكن تحت إطار إني عبد الله لا أفعل إلا ما أمرت، لست خادم، لست أجير، إنما أنت وأنا عبد لله سبحانه وتعالى. فإذا كنت هكذا فمن أنت؟ أنت المسلم. من أنا وماذا أريد؟ أريد الجنة كما قالها النبي لربيعة بن كعب: سلني يا ربيعة أسألك مرافقتك في الجنة، أو غير ذلك لا غير ذلك. حلو قوي. ربيعة بن كعب الأسلمي تعالى في الحديث قال: كنت غلاما أبيت عند رسول الله آتيه بوضوئه. غلام 9 سنين 10 سنين 11 سنة أقصى تقدير، غلام هيب قوي أن ربيعة الغلام عرف طريقه وغايته. ومنا من وصل 30 و40 و50 و70 وما زال يتعثر. ماذا تريد؟ أريد الجنة. كيف تصل لها؟ تلك هي القضية. الطريق واضح، من أطاعني دخل الجنة. مش النبي قال كده؟ كل أمتي في الجنة إلا من أبى. ومن يأبى يا رسول الله؟ ما شفت الدين بسيط بس نفهمه. من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أيها الأخ المسلم الكريم، إننا عندما ننظر إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه نراه نموذجا لإنسان كان الإسلام حياته. أبو بكر في الهجرة، بس موقف واحد في الهجرة، هو يخرج مع رسول الله، ماله كله في سبيل الله. ما أبقيت لأبنائك يا أبا بكر؟ أبقيت لهم الله ورسوله. يأخذ فلوسه كلها في سبيل الله، مين يعرف يعملها غير أبو بكر؟ مين؟ عائشة بنت الصديق، شوف التربية. احنا نرى في كثير من الأحيان أزواجنا وأبناؤنا لا يوافقون في طريق الالتزام كما ينبغي. العيب نتحمله في كثير من الأحيان احنا، التقصير واضح. عائشة أم المؤمنين، يخرج أبو بكر بماله كله، فتضع الأحجار مكان المال، فإذا جاء جدها: هل أبقى لكم ولدي مالا؟ كأن ولده ضاش عقله، هو شايفه كده. فتقول نعم، وتخرج الأحجار لجدها الذي عمي، فيحسبها مال. أبو بكر يخرج بنفسه وماله، عائشة رضي الله عنها على نهج أبي بكر، أسماء بنت أبي بكر تحمل الزاد والماء إلى رسول الله وإلى أبي بكر. عبد الله بن أبي بكر يعرف أخبار قريش، ثم يسير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أبي بكر ليعلمهم بما يدور من حولهم. عامر بن فهيرة مولى أبي بكر يأتي بالشياه بالغنم ليخفي آثار الأقدام إلى الغار. ناقة أبي بكر تحت أبي بكر يهاجر بها من مكة إلى المدينة. يبقى أبو بكر، عائشة بنت أبي بكر، أسماء بنت أبي بكر، عبد الله بن أبي بكر، عامر بن فهيرة مولى أبي بكر، ناقة أبي بكر، غنم أبي بكر، مال أبي بكر، كل ذلك في سبيل الله. تلك قضية الإسلام. قل إن محياي ومماتي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إننا نحتاج أن نحول هذه الكلمات من كلمات تقرأ إلى واقع يعاش. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، متى تتغير الأحوال وتتبدل الأحوال؟ عندما يتحقق قانون الله، سننه الكونية، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الذي يغير ما بك هو الله، أنت أعجز من ذلك، أما دورك فأن تتبع كلمات الله، أن تغير ما في نفسك الذي سبب عقوبتك. فإن غيرت أحال الله نار الدنيا عليك بردا وسلاما، فهو القائل: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقادر أن يقول: يا نار الدنيا كوني بردا وسلاما على فلان. ولكن من يستحق؟ ذلك هو السؤال. استحق فالله رحيم. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، تول أمرنا، تول أمرنا، اللهم تول أمرنا، اللهم تول أمرنا، أحسن خلاصنا، أحسن خلاصنا، أحسن خلاصنا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم وتدبيرهم في تدميرهم. اللهم احصهم عددا، أثنهم بددا، لا تغادر اللهم منهم أحدا. اللهم يا قوي يا مالك الملك، أرنا عجائب قدرتك، أرنا عجائب قدرتك. اللهم إنا ضعفاء فقونا، ضعفاء فقونا، عاصين فاهدنا، عاصين فاهدنا، تائبين فتب علينا، تائبين فاقبلنا، تائبين فاقبلنا. اللهم ردنا إلى سبيلك مردا جميلا حسنا، اللهم ردنا إلى سبيلك مردا جميلا حسنا. اللهم إنا في هذا اليوم العظيم الكريم نسألك ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا رزقا إلا باركته، ولا رزقا إلا باركته. اللهم كل ضعفاء المسلمين، اللهم كل فقراء المسلمين، اللهم اجعل نار الدنيا عليهم بردا وسلاما، اللهم اجعل نار الدنيا عليهم بردا وسلاما. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ظالما إلا قتمته. اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، غير ضالين ولا مضلين، ولا خزايا ولا مبدلين. اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، أحينا عليها، أبتنا عليها، ابعثنا عليها يوم يقوم الأشهاد يا رب العالمين. اسقنا من حوض نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن أنزل من مقام هذا، إن شاء الله خطبة الجمعة القادمة بمسجد نداء الإسلام بمدينة عمان، إن كنا من أهل الدنيا بإذن الله سبحانه وتعالى. أشكر بقى جميع الإخوة اللي تواصلوا معنا خلال الفترة السابقة، وأعتذر عن عدم الرد على التليفون لظروف مرضية. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العفو والعافية. بارك الله فيكم، قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.